طيب وايه كمان؟ وكلمة فتبسم ضاحكا من قولها، تبسم يعني بدأ بالبسمة التي ستصل الى الضحك. ليه؟ ده لازم سمحهم وهم لسه مجوش على الحتة اللي هم فيها. يبقى هي رأت قبل ان يوجد المرأة، وسمع قبل ان يوجد الثلاث. فتبسم ضاحكا ايه من قولها، ونفق ساعة هذه النعمة. قال ايه؟ رب امنعني ان انسى هذه واظل شاكرا حامدا لك، لان دي نعمة فوق ما انعمت على عامة الخلق، ونعمة انعمت بها على اكثر من الانبياء اللي سبقوني، ونعمة انعمت عليها اكثر من الملوك، فهو اكثر من الملوك لان خد من النبوة، وكمان في اجد من النبوة لان خد ملك. وان كان سيدنا رسول الله قال لا انا مش عايز ابقى مالك ولا بتاع، كلمني كده الله. يبقى سمع قبل ان ايه؟ سمع ازاي؟ طيب الرحنة قال له ايه بقى؟ يقولك ده اصل الرحنة قال له انت بتجيبها لي تفسرها لي، بتفسرها لي ميكانيكي. مسألة مش ميكانيكي، مسألة عمل رب. الميكانيكي دي تفسرها انت. ايوه مسألة عمل رب. نعم. فتبسم ضاحكا ايه من قولها. ومن سكنوا مساكنهم اذا لهم مجال معيشة ومساكن. مجال المعيشة زي ما نقول احنا بيلقطوا رزقهم من هنا ومن هنا من فضلات الايه. ولذلك لما ترمي حاجة حلوة ولا اي حاجة تلتفت الحسة اللي ما فيهاش نمل، ايه اللي قالوا ان هنا؟ ولكن في عجيبة تانية، بنلاقي محلات الحلويات اللي مليانة سكر ومليانة حلو، تشوف بقى نملة ده انت لو حطيت شوية سكر في نملية يخرقوا نملية ويدخلوها ولا حتة حلاوة. قال لك ليه محلات الحلاوة دي لو كان كده كان النمل ايه؟ يبهدلها مش ولا نملة. فقعدوا يبحثوا عن هذه المسائل ويحللوها، وجدوا ان السمسم اذا اتوضع في حتة النمل ما يجيهاش ابدا. اهي الحلاوة السمسمية دي هي اللي حارسة كل الحلاوة اللي فيها. نعم نعم. خلو مساكن الحطم هو التفسير، الحطم هو التفسير، يكسروك. ولذلك هناك ايه؟ وما ادراك ما الحطمة، مش كده؟ طيب بتدعي دعوة كده عشان ايه؟ قال لك وهم لا يشعرون. يبقى سليمان بقى ضحك لاشياء كثيرة قوي. اولا انه سمعها عن بعد، هذه واحدة، وهي عدلت وشافته وعرفت ان سليمان. قالت سليمان قبل ما يسكت، قالت لا يحصلنكم سليمان وجنوده. الله. وايه كمان العجيب؟ وعدالة حكمها. قالت ثم سليمان مش متجبر ولا هو وجنوده وما مش هيشوفوكم. الله. يبقى العدالة دي ولا مش العدالة؟ يبقى شهدت بحق، رأت عن بعد، ونطقت عن حق، وحكمت بعد. ادي النمله، ادي النمله، سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها وقال اذا اي واحد يشوف نعمه تطرا عليه لازم اول حاجه يقول الحمد لله. ولذلك احنا قلنا في قوله وتسالن يومئذ عن النعيم، علشان ما تسألش عن أي نعمة ساعة ما تجيلك اشكر الله عليها، لأن النعمة التي يحمد الله عندها لا تسأل، تبقى حقها كده. هذا هو الحق. وحقها وإيه؟ والشكر يسموه إيه؟ أنت عارف الفلاحين يقولك ده حطين بيضة في بتاع الفراخ بيسموها إيه؟ الرؤوبة، عشان تبقى الفرخة تعرف تيجي تبت هنا. لما تيجي تبت بيت في الحتة دي. طب كويس كده. الحته دي بتحدد بيضها هي؟ لا ده بتحدد عشان الناس اللي ياخدوه، والا ففي حتت كتيره يتدرى البيض ويقعد لما يمشش ويتكسر محدش يعرف. قال الرؤوب اهو الشكر بقى لله، رؤوبه النعمه اللي فيه، الرؤوبه دي. ولذلك يشرحها الحق في قوله لئن شكرتم لازيدن. الله اكبر يا مولانا، الله اكبر. يبقى اذا الحمد لله ايه؟ اهو ده الرؤوب. فعايز ربنا يديك شكر اديله شكر اعرف حتى. ولذلك حتى في هذه يقول لك الحق سبحانه وتعالى من علم علما ثم عمل به اورثه الله علم ما لم يعلم. ليه؟ قال لك لانه ما دام عمل به يبقى مامون على العلم، يقول له خد كمان، انما اللي ما يعملش به يقفل بقى ويصد وتبقى مصيبه. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك. لما يجي واحد يفسر النص كده على طول اوزعني امنعني ان اشكر نعمتك، يقول له لا، امنعني من الشاغل الغروري اللي يصفني عن نعمتك عشان اطلع ايه اتني شاكر نعمتك التي انعمت علي. هذه خصوصية وعلى والدي لانه ورث منهم. طيب عاد وان اعمل صالحا، يبقى ايه ثمن النعمة ان انا اعمل ايه؟ اعمل صالح، اؤدي خدمات صلاح بقى في المجتمع عشان ايه؟ ربنا يعرف انني مأمون على النعمة اللي ايه اللي باخدها. يبقى لما يزوجني عارف انني بروح فيه. الله سبحانه وتعالى ما يقول مثلا في كتابه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، بقى ربنا واهب المال ويقول ويستلف منه نحره، اي حل العبيد على خلقه لانه هو جابه هو اللي يرزقه، هو اللي ايه هو اللي يرزقه. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد منا ان لما تيجي نعمه لازم نوسع رقعه المعروف وان اعمل صالحا ايه ترضاه. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله، اولا ادخلني برحمتك، أكن الرحمة والفضل هم دول اللي احنا نفرح بهم عشان هم دول اللي هيدخلونا. ولذلك قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمد الله برحمته. ولذلك تيجي الآية الثانية تشرح قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. اوعى تفرح بالعمل، لا، افرح بالايه؟ بفضل الله ورحمته. وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. وادخلني برحمتك، لن اتكل يا رب على عملي، بل فضلك ورحمتك هي المتكل. ليه؟ لاني انا لو شفت العباده اللي انت كلفتني بيها خمس فروض في اليوم، صيام شهر في السنة، زكاة كل ما يجيني حول، حج مرة واحدة في العمر، مش باللي انت كلفتوني دي، الاقي النعم اللي انت ادتهالي قبل التكليف ده انا قعدت بغير تكليف 15 سنة وامرح في نعمك ولا مش مسؤول عن حاجة. يبقى لو كان العمل بتاعي بس عشان يؤدي ديا يبقى الجنة دي تبقى بقى زيادة من العمل. ولذلك يقول لك ازاي ربنا يمنع الناس يتعاملوا بالربا وهو بيعاملنا بالربا؟ الحسنه بعشر امثال ايه؟ الله، تبقى ايه؟ قال لك ايه؟ علشان يبقى زياده منه، هو مش من مساوي، ده زياده من رب لعبيد. الله. ولذلك هناك يقول لك ايه؟ اللي بيشكر في الوقت بيشكر ربنا، انما ده بيشكر لنفسه لانه هو ايه هياخد الله. ولذلك ربنا من اسمائه الشكور. ازاي؟ يقول لك ساعه ما تيجي لك نعمه تقول الحمد لله وشكرني يا عبدي، اشكره بالزياده. ربنا بيشكر، ربنا يشكر كمان. وادخلني برحمتك، تدخله فين؟ في عبادك الصالحين. يعني زي ما تقول يقول لك عبادك الصالحين دول ترزقني كده في وسطهم، فكأنه مش عامل له تصدر وانه عامل له مش عارف ايه، ايه التواضع العظيم دي؟ طب ده انت عملت كده وعملت كده وربنا اداك كده وده، لم يورث شيء من هذا غرورا. الملك اللي قال عليه ملكا لا ينبغي لاحد من بعده ما استفادش منه حاجه. يقول لك زقيني في شويه صغيره، زي ما انت تقول لواحد يا شيخ زقيني، يقول لك اذا اكتفت العربيه يقول لك زقيني يا شيخ، يعني ماليش انت ماليش كرسي اقعد عليه؟ لا. وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين، زقني كده زقتك. بمعنى ايه التواضع ده بعد العملية دي كلها يجي التواضع ولا كيف؟ وليه؟ شوف اللي فاج ملك لا ينبغي لأحد من بعض، كيف كان يعايش عبيده وجنوده والأتباع لما يطحنوا الحب يبقى له ايه الرضة اللي احنا بنقول عليها دي، هو يأكل خبزك ويدي النقي من الدقيق للباقي، يبقى أكن الملك ده ما عملش بيه له حاجة. ولذلك تجد ان هو لما جيت ما عملش بايده لنفسه حاجة، كل اللي جاله عملوا له ربنا لانه كان في عون عباده، يبقى ربنا في ايه؟ في عون. لان انت لما تكون في عون اخيك العبد تعينه بقدرتك المحدودة، لكن ربنا يعينك انت بقدرته الله محدودة، يبقى منقول لك اسباب وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير، المادة بتاعت فقد الفيه والقاف والدال وكل ما يستق منها، اما ان تكون فقد يعني ايه ضاع منه الشيء، فقدت الشيء يعني ضاع منه، تفقدته هو ما ضاعش بس انا ايه ببحث عنه في مظنه ببص اشوفه راح فين. يبقى التفقد معناه ايه؟ بحث عن شيء انما انت ان الشيء موجود بس مش هناك. الحق سبحانه وتعالى يحكي لنا عن اخوات يوسف ايه لما قالوا ايتها العير لكم لسارقوه، مش قالوا كده؟ قالوا سارقين ايه اللي انتم تفقدوه وتدوروا عليه؟ قال لك صراع الملك، ماذا تفقدون؟ هم بيدوروا عليه صراع الملك ده. وتفقد الطير، ده يدل على ان الرئيس او المهيمن على شيء لا بد له من المتابعه. فساعه ما قعد في مجلس القضاء او مجلس العلم او اي مجلس كان عامل له مثلا مده محدوده يجلس فيها الجلسه دي، وبعدين بص كده عمال بيتفقد زي ما احنا نسميه استعراض. لما يجي يستعرض ويلاقي واحد زراره مقطع كده يروح شده منه مش عارف ايه، يدل على المتابعة دي ولا لا؟ مش معنى ان مسخر شايبها كده. طب وتفقدوا ليه؟ طب قال لك كان محتاجا له، علشان قال لك انه كان عايز يقوم برحلة في الصحراء والهدهد خبير في منابع المياه في الارض، يقول لك يرى الماء كده في الايه؟ في الارض، كما يرى احدكم الزيت في وعائه. ولذلك ربنا عامل له كمان من أرض طويل، لأنه ميزته إنه ما يكونش على السطح الأرض أبدا، يأكل لازم من إيه؟ ولذلك لما حيجي يتكلم يقول الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض، ورزقه من هنا، رزقه من هنا. وتفقد الطير، فقال ما لي لا أرى الهدهد. ساعة يستفهم واحد عن شيء جوابه عند نفسه، ما يبقاش استفهام ده. يقول ما لي من الشيء في الهدهد؟ كأنه قد استبعد أولا إن حد يتخلف، يبقى أنا من الشايف الهدهد لعلة عندني. وبعدين بقى فان كده لقى الفجوة بتاعة الهدهد، قال لا ده أنا مش أنا مش أنا بقول ده أنا ما شفتش، لا ما دي لا أرى الهدهد، لا لا ده هو إيه غايب الفجوة بتاعته. يبقى إذا هو استفهم أولا فقال مالي أنا جرالي إيه من شايف الهدهد ليه؟ كأنه مستبعد ان الهدهد يكون ايه؟ غايب. ادي واحدة. فلما قال كده بص ودقق لقى الفجوة بتاعته فل. ام كان من الغائبين. يعني بل كان من الغائبين لما راجع نفسه. وما دام كان من الغائبين لازم بقى الجزاء. لان اي مخالفة لا تقابل بجزاء تثمر مخالفات متعددة. ساعة ما نشوف واحد موظف كده وعمل حاجة ولا حصبوش يحصل ايه؟ التاني يبقى زيه والتالت يبقى زيه ومسألة استشهد. انما لو واحد او بأول عقوبة ضرب على يده انتهت المسألة خلاص كده. وما دام كان من الغائبين يجيب ازاي بدون اذن؟ راح فين ده؟ لأعذبنه عذابا شديدا. او لا اسبحن او لا ياتيني بسلطان مبين. هو جبروت قال لك زي ما احنا نقول الغايب حجته معايا استنى نشوف هيعمل ايه. انما راح بدون اذن ولا لا برضو يدل على ان المرؤوس ان راى خيرا يخدم فكره رئيسه ويخدم الفكر العام وفرصتها ضيقه ما يستناش لما ياخد امر يعملها وبعدين يبقى يروح يقول ما شاء الله يا ولاد يعملها وبعدين يروح يقول. مثلا في الحرب العالميه الاولى جاء واحد قائد الماني ولقى عدوه بالاستطلاع جايب اعداد كثيفه هو ما عندوش اللي يقاومه فيعمل ايه؟ يحتال. قال المفهوم عند كل الجيوش ان اي قائد لا يجازفه بكل قوته في المعركه بل يعشه علشان ان حصل لي حاجه يبقى عنده، انما خدها كلها في المعركه وانهزم تضيع المساله. فقال طب ما ناخد اعمل حيله انا اطلع الجيش كله حتى يظن العدو ان دي بس اللي بيحارب ده انا عندي لسه ايه من القاعده عندهم كده ونجح وفاز وانتصر في الحرب بس خالف الايه قوانين العسكريه. يعملوا له ايه؟ صحيح ادوا له وسام نص انما عاقبوه على مخالفه القانون. ادي معنى سليمان قال لا اعذبنه ايه عذاب شديد او لا اذبحنه او لا ياتيني بسلطان مبين. الايه دي لو عذبناه عذابا شديدا او لا اذبحنه حلت لنا اشكال المتمردين على منهج الله اللي عايزين يعدلوا على ربنا احكامه جابوا الايه دي. قال لك ليه ازاي؟ قال لك النص القراني الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهم 100 جلده فلا شيء في عقوبه الزاني الا الجلد. وجبت الرهن ده منين؟ قالوا اهو الدليل اهو احنا لما الامه تزني ان كانت غير محصنه بنجلدها كم جلد ايه؟ 50 نصف ما على المحصنات. ام قال لك طب ولما يكون الرجل نعمل لها نص رجل ازاي ده بقى؟ يبقى ما فيش بقى نص الرجل لا ينصف. قال له هم ثم ما فهمتوش كلام ربنا ده هو بيقول فعليهن اي على الاماء الجواري نصف ما على المحصنات وسكت. قال لك نصف ما على المحصنات من العذاب انما الموت مش عذاب بدليل هذه الايه لأعذبنه عذابا شديدا او يبقى الموت يبقى التنصيف في ايه؟ في العذاب فقط اللي هو الايه؟ اللي هو الجلد. يبقى الان مش متوسعين. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين يعني بل كان ايه من الغائبين لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لياتيني بحجه. ان جاب لي حجه الله يبقى معنى ذلك ان الرئيس وان كان مرؤوسه لم ياخذ رايه في شيء يقول لك ما يمكن عنده حجه انا احمده عليها واديله مكافاه لان وقت فراغه مني برضو كان في المصلحه. فمكث غير بعيد مكث معناها ايه؟ استنى بكي بس مش بكي مده طويله مده بسيطه لانه برضو خايف من الحكايه بتاعت جلسه سليمان وانه هيفتقد ومش عارف ايه ما فمكث لان المكس قد يطول. قال لك فمكث غير بعيد يعني على طول. والمكس احنا قلنا في حلقه قبل كده هنا فقال لاهله ايه امكثوا يعني استقروا في ايه في مكان. يبقى المكس استقرار في الايه في المكان هنا فمكث ولكن غير بعيد. في بعض الالفاظ تاخد الشيء ومقابله ازاي؟ مثلا احنا في سورة الكهف حينما قرأنا قول الحق سبحانه وتعالى في العبد الصالح مع موسى واذ قال موسى لفتاه لا ابرح يعني لا ابرح ايه يعني حق مجمع البحرين او امضي حقبة. يبقى لا ابرح ايه؟ لما تمشي المكان لا ابرح السير. لا ابرح الحال الذي انا عليه. والحال اللي هو كان عليه ايه؟ انه كان ماشي بدل او امضي حقبة. ان شاء الله اقعد ماشي قد ايه؟ مش ممكن. طيب في سورة يوسف اخوه الكبير قال ايه؟ انتوا ما تذكروش انكم ابوكم اخذ عليكم عهد من الله لتأتنني به الا ان يحاط بكم. قالوا قال انا شخصيا لن ابرح الارض. يبقى لن ابرح يعني لن اغير حالة الاقامة الى ماشي. يبقى اللفظ واحد بس الناس يفتكروها انها ايه؟ لن ابرح يعني اقيم. نقول له لا، اقيم على الحال الذي انا عليه. فان كنت سائرا اظل سائرا، وان كنت مقيما اظل ايه؟ مقيما. ما شاء الله. وهناك الايه الثانيه لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع الينا موسى. يظلوا على الحاله بتاعتهم اللي بيعبدوا فيها الايه؟ الايه. وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين. يعني بل كان من الغائبين لما رجع نفسه. لأعذبنه عذابا شديدا. طبعا لأعذبنه عذابا شديدا. العلماء قاعدوا يبحثوا في ايه العذاب ده. فقال لك قال ان الهدهد يعني انزحت على بقية الطيور ان شكله جميل قوي، الوانه وتخطيطه مش عارف ايه وعرفه شيء حلو كده وزي التاج وزي قال الحكاية اللي هو عامل بها يعني كده دي انا انتف ريشه. انتف ريشه وارميه كده يسلط عليه النمل والمش عارف الايه وما بيبقاش لوش بقى لح سلط عليه النمل. ادي واحد هو عذبناه عذابا شديدا. قال لك لا ده ارميه مع غير بني جنسي وما دام يبقى مع غير بني جنسي ما فيش حد له قلته في حركته ولا نظام ولا هيتعامل معهم ازاي ومش عارف ايه. طب او ايه كمان يعني يعمل فيه كمان ايه؟ قام قال لك ان انا اخليه يخدم اقرانه. الهداهد الثاني اللي ما دخلوش في العمليه دي الهدي ازاي يروح ايه؟ شوف بقى لما يخدمهم هو وهدهد زيهم والكعبه. نعم. او اجمعه مع اضبابه لان في بعض الطيور يبقوا اضباب لبعض ساعات ما يشوفوا بعض يهربشوا ببعض. قام قال لك واضيق من السجن عشره الاضباب. اضيق من السجن ايه؟ عشره الايه؟ الاضباب. لاعذبنه عذابا شديدا او لاذبحنه او لاتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد ما عادش كتير فقال. فمكث غير بعيد فقال. بتقال ليه على طول كده البلفيه والفيه دي عايزه تعقيب. ايوه لحق قبل ما ينهروا. احط بما لم تحط به. بقاش المال اللي واحد الدنيا دي كلها وبتاع الهدي يدخل كده ولا كلمه معناها كده انا احط بما لم تحط به. ساعه ما يسمع احط بما لم تحط به يقول ايه؟ عنده لا يبقى الشوق. لانه ازاي يجرؤ على انه يقول لسليمان؟ ما هو بقى دخل وسليمان متحفظ ومش عارف ايه. يقوم هو يطلع يجيب الفيل بالتخطيب على طول. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به لك بالدنيا. ايه اللي قال له؟ وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ايه النبأ اليقين؟ اولا نقف عند كلمه سبأ بنبأ. تعبير قرآن إنما تعبير جميل يسموه في اللغة محسن من محسنات البديع اسمه الجناس. الجناس ده إنك تجيب لفظ وتجيب لفظ تاني زيه تمام بس ده له معنى وده له معنى. يبقى اللفظ واحد إنما إيه؟ له معنى مختلف. زي مثلا ما يقول إيه؟ رحلت عن الديار لكم أسير. أسير يعني أمشي. وقلبي في محبتها أسير. مش هي دي كده؟ فدي أسير وده أسير. لما دي لها معنى وده إيه؟ لم يقض من حقكم علي بعض الذي يجب مفترض. قلب متى ما جرى ذكركم يجب يخفق. اللفظ واحد لما المعنى إيه؟ المعنى مختلف. قد لا يتفق اللفظ كله ويجي في الحروف، اغلب الحروف تبقى واحدة وتختلف في حرف واحد، انما يجي لها الجرس الحلو، وجئتك من سبأ بنبأ. بس ما يجيش المحسن المعنوي ده الجناء المحسن البديعي بتصيد بقى وتكلف يبقى بايخ، انما يجي بطبيعته. بالله لو وجئتك من سبأ بخبر مش كده المعنى تمشي؟ لا المعنى ما يمشيش، لان ده مش مطلق خبر، ده خبر عجيب. والنبأ هو الخبر العجيب مش خبر عجيب. عما يتساءلون من النبأ العظيم، يبقى لا يقال نبأ الا اذا كانوا ايه، ومسألة حرش وبلقيس بتاع ده خبر مهم ولا لا؟ يبقى كلمة وجئتك من سبأ بخبر تنفع؟ يبقى الجناز دي في وضعه اللفظي ولم يجني على المعنى، ولم يجني على المعنى. يجي مثلا القرآن يقول لك ايه، ويوم تقوم الساعة اللي هي ايه، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، اللفظ واحد، انما دي ساعة ودي ايه، ودي ساعة، ايه سبأ ونبأ، بس يسموه جناس ناقص يعني ناقص حرف. ساعة وساعة متفقين في كل الحروف. مثلا عندنا في القرآن كده، ويل لكل همزة لمزة، اللي هي والله هم المختلفين، انما الاثنين المعنى عنده، مش جبنا اللفظ كده استضناء عشان نعمل جناس، لا اللفظ. والهمزة هو الذي يعيب بالقول، واللمزة اللي يلمز بالله، يبقى هم الاثنين، يبقى المعنى ما دونيش عليه. مرة المحسن البديع ما يحسش على المعنى، يجي على المعنى اهو ده الايه المحسن اللي يطلع ايه، اللي يبقى المحسن. النبي عليه الصلاه والسلام يقول ايه، الخيل معقود بنواصيها الخير. ادي الخيل الاثنين، بس يجي لام ودي ايه، انما المعنى ما ماشي ولا مش ماشي. يبقى جاء الجناس اللفظي محسنا مش متصيد. مثلا يجي السجع، ما هو كانوا يجي مثلا يقول لك ايه، السجع المتكلم بقى اللي يقعد بقى ينحت في الكلام كده، يقول لك ايه، وكنا ماشيين فنزل المطر كافواه القرب، ستر خيرا، فوقع رجل كان يحمل العنب. تكلف وحاجه مش انما شوف وجئتك من ايه، من السبأ بنبأ، ادي اللفظ، ولفظ مطابق للمعنى ولا لا، لان ده يجي في خبر عجيب مش مطلق خبر، ده خبر هم اللي يسمى ايه النبأ. فمكث غير بعيد فقال احط. ما هي الاحاطه؟ الاحاطه هي ادراك المعلوم من كل جوانبه. حتى احنا في البحار، هو مثلا البحر المتوسط نسميه بحر، ما سميناش محيط، البحر الاسود، البحر الميت مثلا، لكن المحيطات الثانيه الواسعه اللي عماله تحط اسمها ايه؟ اسمها محيط. وبعدين يجي ربنا يقول لك والله بكل شيء محيط، ياخدها الناس يجوا في البساتين يسموها الحيطان، كانت له حائط يعني بستان، لانه كانوا يحددوا البساتين بالايه؟ بالحيط كده، علشان ما حدش لا يجر على ده ولا ايه؟ ولا يجر على ده، ويقول لك فلان يحتاط لكذا، يعني يجيب المسألة من كل جوانبها ولا احتياطه. أحط بما لم تحط به. وعندنا حتى في الهندسة يقول لك المركز والدائرة والمحيط. شوف المحيط دي، أو المركز هو ده المحيط بتاع الدائرة، هو يحيط بالمركز إحاطة مستوية من كل نقطة بأنصاف الأقطار، نصف قطر هنا ونصف قطر هنا، وإحاطة تم ولا مش تم؟ إحاطة تم. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. طب بالله دي النقص سليمان ما يعرفهاش؟ قال لك لا، ده تكريم لسليمان، لأن جايب له ناس يخدموه في كل ايه ناحية. وفرق بين أن تفعل أنت الشيء لذاتك وأين أن يفعل لك. يبقى معنى يفعل لك ده يبقى سيادة تانية، يبقى ايه سيادة تانية. وعلشان يفهم لك ان الحق سبحانه وتعالى اننا لا نكتم مواهب التابعين، ندي للتابعين ايه مجال ينفسه فيه عن مواهب، اللي عنده حاجة يقولها ولا ما عرفهاش، يقولها لان دي خدمه لي. ولذلك هتيجي برضه قال الذي عنده علم من الكتاب الله. فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. طيب سبأ لازم تكون معروفه. ما قالوش ايه السبأ دي, يبقى لازم كان عارف ان في سبأ وعارف ان فيها برضه ملك, انما ما يعرفش انه الفقامه دي بالشكل ده. وجئتك من سبأ بنبأ يقين, وجئتك من سبأ بنبأ يقين. ايه هو بقى شرط؟ اني وجدت امرأة تملكهم, يعني تحكمهم امرأة, زي مثلا بتاعت وزيرة بريطانيا دي تاتشر اللي قعدت كده برضه ورجالة قاعدين ومش عارف, ما منعش ان كل امرأة لها مواهبها كده خلاص. إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل شيء. أوتيت من كل شيء مش زي ما أنت أوتينا من كل شيء, أنت أوتيت حاجة تانية وهي أوتيت من كل شيء بالنسبة لأقرانها. ولها عرش عظيم. العرش هو مكان جلوس الملك, وكان عادة يتمشى مع عظمة الملك, ودي احنا بنشوفها في بلادنا. يعني مثلا لما يكون بلدنا فيها شيخ غفر يبقى عامل ايه؟ دكة خشب نقعدوا عليه خلاص. شيخ البلد يعملها برضو دكة كده انما يفرشها بحاجة. العمدة يجيب كنبة اسطنبول ويقعد عليه, التاني بقى يجيب كراسي مش عارف من عند مين وعند مين. الله, يبقى العرش ده اللي هو ايه؟ الجلسة المتمكن اللي بيدبر الامور. كل يبقى عظيم دليل على ان ايه المملكة فيها ايه عظيم. طيب, طب ازاي يوصف الهدهد العرش بانه عظيم, مع ان يوصف عرش ربنا بالايه؟ العرش العظيم, بالعرش الايه؟ هل عظيم بالنسبة للملوك؟ انما عظيم عرش الله عظيم بالنسبة لكل الخلق. الله نعم. وبعدين دي ما يتعلق بالملك, ما هو سليمان ملك ونبي, فجاب له حته من بتاعته. هيجيب الحته الثانيه بقى النبوه بقى اللي غار عليها النبوه بقى. اني وجدت امراه تملكهم واتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. شوف بقى, وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. بالذات اكن الهدهد عارف قضيه العقيده وقضية الإيمان وإن الخلق ما يجبش إنها تعبد إلا ربنا. الهدهد عارف الحكاية دي, وبعدين يقول أنا وجدتها بتعبد الشمس. ليه ما بيعبدوش اللي بيخرج الخلق من سوى الأرض؟ ليه ما بيعبدوش المنعم عليهم بكل نعمة الله؟ يبقى عارف قضية ولا يعرف إيه؟ قضية. يبقى إذن هنا نعلم سر الحق في قوله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان. الله لا عارف الحكايه كلها, عارف من المعبود بحقه ومن اللي بيزين للمعاصي, عارف القضيه كلها. وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل. فهم ده وعظ ايه دي؟ فهم لا ايه؟ لا يحتضون. فبعدين بقى اللي حدث في نفسه انهم بيسجدوا للشمس. الا يسجدوا, ما يسجدوش لربنا. يا سلام. الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض. لان اصلي الانسان بيعوز اشياء كثيره او مقوم حياه. مقوم الحياه الاساسي النبات اللي ينبت من الارض, لانه هو اللي هيغذي الحيوان اللي هياكل لحمه كل حاجه. وده عايز ايه؟ عايز مطر من السماء ونبت يطلع من الارض. ادي الخبء في السماء المطر, والخبء في الارض النبات. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الا يسجدوا لله. الا مكونه من كلمتين اثنين, ان ولا. ولما بيجي الحرف النون واللام بينعمل حاجه واحده النون تتقلب لام ونضربهم في بعض يبقى ايه؟ يبقى ألا معناها ايه؟ أن لا. طيب وزين لهم الشيطان ايه؟ أعمالهم. ليه؟ لألا يسجدوا. عندنا لما يجي حاجة فيها حرف جر إن كان الأمر معروف نحذف حرف الجر. عجبت أن يقدم فلان علينا. لعجبت من أن يقدم فلان علينا. فما دام المعنى يتضح يحذف الجر يبقى فهم لا يهتدون. وزين لهم الشيطان وأعملهم عشان إيه؟ لأن لا يسجدون. فحذفنا حرف الجر. خلاص؟ وأدغمنا النون في اللام فبقت لام إيه؟ مسدد. في بقى قراءة ثانية ألا يسجدوا؟ يعني ما كانش صح يسجدوا؟ ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض. اشمعنى الخبأ في السماوات والأرض؟ قال لك لأن مقومات الحياة كما قلنا النبات الأساس. النبات يجي منين؟ من المطر، وهي تجيب مية وأرض فيها مادة رطوبة ثم يطلع المطر. يبقى الحياة اللي بقى قام حياته. طب وإيه اللي عرفت بقى إنه يعني هو اللمحة اللي راح عليه شافه مش جيبه للشمس إيه إزاي بقى؟ أما قال لك إيه وهو بقى لما صاف كده لقى قوة في المكان اللي بتقص فيه بالقيس. القوة ده ليه؟ ساعة ما تطلع الشمس تيجي احنا نشوف عاملين معبد في الصعيد وعاملين فيه طيران كل يوم تطلع الشمس من طاقة ما تطلعش من التانية. فالطاقة دي معمولة بشكل من ساعة الشمس ما تطلع تضرب في البتاعة دي انت تنبه لها انها تستقبلها وتيه وتزرب. ولذلك لما حيجي بقى انه يروح يلقي الكتاب عمل ايه؟ راح عند الطاقة وسدها بجناحه. فلما سدها بجناحه هي قاعدة تنتظر لها معاد كده الدنيا عيليت ولسه الشمس ما طلعتش ولا ايه؟ قامت راحت على الطاقة. قام هو سايب الطاقة فراح رامي ايه؟ راح باب الكتاب فيه. يبقى التجربة الأولانية نفعته في التجربة الايه؟ التجربة الثانية. ويعلم ما تخفون وما تعلنون